روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق خليك عاقل روق روق او متفائل روق روق يا شيخ روق والنبي روق مكان. انا مرة زعل دخت عدوك وتبهدل كان يا مكان انا مرة زعل دخت عدوك وتبهدل دوس عالدنيا تبقى كلونيا دوس عالدنيا تبقى كلونيا وارقص لها على واحدة وتل وفرد وشك روق روق مش بنغشك روق روق وفرد وشك روق روق مش بنغشك روق روق ايه حينوبك لما تقوق يا شيخ روق والنبي روق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق خليك عاقل روق روق او متفائل روق روق يا شيخ روق والنبي روق روق وافرح واشبعنه ليه هتعم في همومك عم روق وافرح واشبعنه ليه هتعم في همومك عم كل ما تطلع شمس وترجع كل ما تطلع شمس وترجع نور هينقص عمرك يوم ويا ظهورها روق روق وغياب نورها روق روق ويا ظهورها روق روق وغياب نورها روق روق عمر الهنا لو غد ما يعوق يا شيخ روق والنبي روق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق خليك عاقل روق روق او متفائل روق روق يا شيخ روق والنبي روق عيدي وعيدك لسه بعيد له في نتيجة الحتمة وعيد عيدي وعيدك لسه بعيد له في نتيجة الحتمة وعيد لو غنينا وتهنينا لو غنينا وتهنينا نبقى في عيد من قبل العيد اضحك يلا روق روق سيبها على الله روق روق اضحك يلا روق روق سيبها على الله روق روق دوق حلاوتها يا حلو ودوق يا شيخ روق والنبي روق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق لما تروق تلقى الدنيا ورد مسوق روق روق خليك عاقل روق روق او متفائل روق روق يا شيخ روق والنبي روق